بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية الأولى، وهذا هو الدرس 15 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على شروط صحة الآذان وأدابه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ثانيا، كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. وفي الشرع هي الأفعال المعلومة من القيام والقعود والركوع والسجود والقراءة والذكر وغير ذلك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ستة أبواب. الأول باب الأذان والإقامة، الثاني باب شروط صحة الصلاة، الثالث باب أحكام الصلاة، الرابع باب سجود السهو، الخامس باب صلاة الجماعة، السادس باب صلاة الجمعة. هذه هي أبواب كتاب الصلاة جملة. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى مفصلا هذه الأبواب: الباب الأول باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أي إعلام. وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. أما الإقامة فهي الإعلام بالقيام إلى الصلاة، كأن المؤذن أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط صحة الآذان تسعة، أي لا يصح الآذان إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط التسعة. الأول النية، فلا يصح الآذان إلا بنية، وكذلك جميع العبادات لا تصح إلا بنية، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثاني أن يكون المؤذن مسلما، فلا يصح الآذان من كافر، وذلك لأنه من غير أهل العبادات، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والأعمال إنما تصح بالإيمان. الثالث أن يكون ذكرا، فلا يصح الأذان من النساء، لأنه يشرع فيه رفع الصوت ولسنا من أهل ذلك. الرابع أن يكون عاقلا، فلا يصح الأذان من مجنون، وذلك لأنه من غير أهل العبادات، لحديث علي وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الخامس أن يكون مميزا، أي لا بد أن يكون المؤذن مما يميز بين العادة والعبادة، فلا يصح الأذان من طفل غير مميز، لأنه من غير أهل العبادات، لحديث عائشة وعلي المتقدم. السادس أن يكون ناطقا، فلا يصح الأذان من الأخرس، لأن الأذان إعلام والأخرس لا يستطيع أن يتكلم. السابع أن يكون الآذان بعد دخول الوقت إلا في الفجر، فلا يجزئ الآذان قبل دخول وقت الصلاة إلا في صلاة الفجر فقط. والدليل على أن الآذان لا يجزئ إلا بعد دخول الوقت حديث مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. والدليل على أن الأذان يصح قبل دخول وقت صلاة الفجر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. الثامن أن يكون من واحد، فلا يصح الأذان من اثنين أو أكثر، ولا يصح أن يبني على أذان غيره، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، وذلك لأنه عبادة بدنية فلا يجوز له أن يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. التاسع الترتيب، فلا يصح الأذان إلا مرتبا، وذلك لأنه لا يعلم أنه أذان بدون الترتيب، فلا يصح أن يقول حي على الصلاة ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يصح أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قبل أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا. العاشر الموالاة، أي عرفا، فلا يصح الأذان إلا متواليا، فمن أذن بعض الأذان ثم ذهب ليقضي حاجته ثم أراد أن يكمل الأذان لم يصح الأذان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان متواليا، ولأنه لا يعلم أنه أذان بدون الموالاة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: سنن الأذان عشر، أي الأشياء التي يستحب فعلها في الأذان عشر. الأولى كون المؤذن حسن الصوت، أي رفيع الصوت، وذلك لحديث عبد الله بن زيد قال: لما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآذان قال لي: قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة للآذان لأن صوته كان حسنا. الثاني كونه أمينا، أي يستحب أن يكون المؤذن عدلا، وذلك لحديث أبي محذورة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. ولأنه مؤتمن على الأوقات يرجع إليه في الصلاة وغيرها. الثالث كونه عالما بالوقت، أي يستحب أن يكون المؤذن عالما بالوقت، وذلك ليتمكن من الأذان في أوائل أوقات الصلاة، وإذا لم يكن عارفا بها لا يؤمن منه الخطأ. الرابع متطهرا من الحدثين، أي يستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وذلك لأنه ذكر ويستحب في الذكر أن يكون على طهارة، وذلك لحديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. الخامس قائما، أي يستحب أن يؤذن المؤذن وهو قائم، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن، ولأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون قياما. السادس أن يكون على علو، أي يستحب أن يؤذن على موضع مرتفع، وذلك لحديث عروة ابن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إليه فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، ثم يؤذن. وأيضا لأن ذلك أبلغ في الإعلام، ولكن الآن مع تطور الحادث يكتفى بالأذان في السماعات والمكبرات. السابع رافعا وجهه جاعلا أصبعيه في أذنيه، أي يستحب للمؤذن أن يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله ويجعل أصبعيه، أي مقدمة أصبعيه السبابتين في أذنيه، وذلك لحديث أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. الثامن مستقبلا القبلة، أي يستحب أن يؤذن المؤذن حال استقباله للقبلة، وذلك لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. التاسع ملتفتا يمينا وشمالا في الحيعلتين، أي يستحب للمؤذن أن يلتفت برأسه وعنقه لا بصدره، يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، وذلك لحديث أبي جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء، أي في خيمة حمراء، فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. العاشر أن يكون في أول الوقت، أي يستحب للمؤذن أن يؤذن في أول الوقت، وذلك لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال لا يخرم الأذان عن الوقت، أي كان لا يؤخر الأذان عن وقته، وربما أخر الإقامة شيئا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. أسئلة الدرس: السؤال الأول، أذكر مع الدليل شروط صحة الأذان. السؤال الثاني، ما هي الأشياء التي يستحب فعلها في الأذان؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.